السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأزواجه وأصحابه وأحبابه ومن والاه، أما بعد، فهذا عود حميد إلى برنامجنا ولا تقربوا، وهذا هو اللقاء الخامس بعد العشرين في هذه السلسلة المباركة، وإن شاء الله تعالى ابتداء من يوم الأحد القادم سيكون موعد هذا البرنامج في الساعة 11 ليلا. إذا إن شاء الله نشوفكم من يوم الأحد القادم الساعة 11 ليلا بتوقيت القاهرة. حديثنا في هذه الليلة المباركة مع موضوع غاية في الأهمية، تكثر فيه أسئلة الشباب من الذكور والإناث، فما هو هذا الموضوع يا ترى؟ إنه يتعلق بفتنة ذاعت وشاعت وملأت كل البيوت إلا من رحم الله، وملأت الشوارع وصارت وباء وبلاء وداء، فما هي يا ترى هذه الفتنة؟ إنها فتنة الغناء. موضوعنا عنوانه فتنة الغناء. الغناء هذا الوباء الذي شاع وذاع بين الشباب والبنات وغزانا في كل مكان، وما عدنا نستطيع أن نحجب آذاننا عنه أو نحجبه عن آذاننا، فهو يطاردنا في كل مكان. الغناء يطاردنا في بيوتنا من خلال مذياع ومسجلة وتلفزيون الجيران، يطاردنا في بيوتنا من خلال الأفراح الصاخبة التي يسهر أهلها إلى الفجر. الغناء يطاردنا في بيوتنا، يطاردنا في الأسواق والشوارع، يطاردنا في المواصلات، بل أصبح الغناء مع الأسف يطاردنا حتى في المساجد. حتى المساجد، إي والله العظيم، من خلال رنات المحمول المجسمة. الشيخ يقول استووا يا عباد الله، وتجد رنات ألحان أغاني وأغنيات بأصوات النساء في المساجد أثناء الصلوات، كأنه صار من المحتم على كل إمام أن يقول استووا، أغلقوا المحمول يا عباد الله. الغناء يطاردنا حتى في المساجد، لقد أصبح لصوت الشيطان في بلاد المسلمين مكان ومكانة، بدليل أرأيتم كيف يشتريه الشباب بأغلى الأثمان؟ شريط كاسيت للمطرب الفلاني بيصل أحيانا لعشرين جنيه. فقد أصبح لمزمور الشيطان في بلاد المسلمين مكان ومكانة. أرأيتم كيف يدفع شبابنا فيه أغلى الأثمان؟ أرأيتم كيف يطلقون على المغنين والمطربين والراقصين نجوما وكواكبا؟ بلقبوهم بالنجوم والكواكب. أرأيتم كيف أصبح لصوت المغنين ولصور المغنين مكان ملء الأسماع وملء الأبصار؟ يعرفهم معظم الشباب من أول نظرة، بل ومن أول وهلة. أرأيتم كيف صار هؤلاء مع الأسف قدوة لشبابنا وبناتنا؟ ما إن تخرج الفنانة فلانة بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من بنات المسلمين يقلدنه. ما إن يخرج الشاب المغني فلان بتقليعة إلا وتجد مئات الألوف من شباب المسلمين يقلدونه. رفع شعره لفوق، سبايسي، كل الشباب سبايسي، حلق كابوريا، نص الشباب كابوريا، هي لبست سواريه، لبست جينز وقميص قصير يظهر البطن. معظم البنات يقلدن الفنانة فلانة المطربة

الكثير. كم يدفعون من أجل مشاهدة المغنية فلانة في حفل، هو عايز يروح كده في الحفلة يشوفها كده زي ما بيقولوا الجماعة أوبن إير في الهواء الطلق. كم يدفعون من أجل استجلاب المغنين لأفراحهم وحفلاتهم؟ وأنا أعلم أن بعض المغنين لا يقبض إلا بالدولار، يشترون له الحديث. هؤلاء مع الأسف الذين انغمسوا في شهوة الغناء إذا تلي عليهم القرآن لا يطيقونه، إذا تليت عليهم آيات الرحمن يولون وهم مستكبرون، في حين أن الواحد منهم ربما سمع أغنية فبكى، الأغنية حزينة يعيط، ويسمع آيات في القرآن تهز القلوب ولا يذرف دمعة لله عز وجل. ماذا قال الله أيضا عن الغناء؟ قال جل جلاله: واستفزز من استطعت منهم بصوتك وأجلب عليهم بخيلك ورجلك. صوت الشيطان، قال الإمام مجاهد، قال عبد الله بن عباس في هذه الآية: صوت الشيطان هو الغناء والمزامير واللهو. هذه آية قرآنية ثانية تحرم الغناء. قال الله عز وجل: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. جماعة الكفار لما كان القرآن ينزل كانوا يغنوا، يضمروا، يطبلوا، يهيصوا عشان يشوشوا على المسلمين. فأنزل ربنا آية شديدة يوبخهم، فيقول جل جلاله: أفمن هذا الحديث تعجبون وتضحكون ولا تبكون وأنتم سامدون. قال الإمام ابن عباس: السمود هنا معناه الغناء بلغة حمير اليمنية. وقال عكرمة: كان الكفار إذا سمعوا القرآن استهزأوا به وتغنوا ليصدوا الناس عنه بالغناء، فأنزل الله هذه الآية. ماذا قال ربنا أيضا في الغناء؟ قال الله تعالى وهو يصف عباد الرحمن: والذين لا يشهدون الزور وإذا مروا باللغو مروا كراما. قال محمد ابن الحنفية ابن سيدنا علي من سادات التابعين أخو الحسن والحسين، قال محمد ابن الحنفية وكذا قال مجاهد ومكحول: الزور هنا هو الغناء، والآية فيها أقوال أخرى، لكن هذا قول لثلاثة أئمة. والذين لا يشهدون الزور قالوا الزور هنا هو الغناء. عباد الرحمن لا يفعلونها، عباد الرحمن لا يجلسون يستمعون كلام في الصد والحب والعشق والهجر وتأوه ووحوحة، لا، ذو الناس مضاف، لا يشهدون الزور. هذه أربع آيات في كتاب ربنا تحرم الغناء. وماذا في سنة نبينا صلى الله عليه وسلم في هذا الشأن؟ اسمع، روى البخاري في صحيحه وعلقه عن شيخه هشام ابن عمار، لكن وصله الإمام الطبراني في الكبير، ووصله البيهقي في سننه، وصححه الإمام الألباني في الصحيحة، حديث صحيح. عن أبي مالك الأشعري رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: ليكونن من أمتي قوم يستحلون الحرى والحريرة والمعازف والخمر. يستحلون، يبقى هي حاجات حرام أصلا وهم بيستحلوها. النبي صلى الله عليه وسلم قال يستحلون، فمعنى هذا أنها أشياء محرمة فاستحلوها، وإلا فلا يوجد أحد يستحل الحلال، إذ أنه بطبيعة الحال حلال. برضو الشاهد من المعازف والغناء حرام إن النبي صلى الله عليه وسلم وضع المعازف مع ثلاث أشياء الأمة تقطع بحرمتها: الحرى يعني الزنا، حد يقول الزنا حلال؟ الخمرة، حد قال الخمرة حلال ما هو حرام؟ الحرير الطبيعي للراجل لبسه حرام، يبقى النبي وضع المعازف في أشياء مع أشياء قطع بحرمتها إجماعا، كذا أخرج الإمام أحمد وأبو داود وصححه الألباني في الصحيحة. عشان الجماعة اللي يقول لك ما فيش حديث صحيح في تحريم الغناء، اسمع اسمع الحديث الثاني الصحيح. عن عبد الله بن عمرو رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن الله تعالى حرم على أمة الخمر والميسرة والكوبة والغبيراء. ما هي الكوبة؟ الطبش. الطبش الكوبة طبلة صغيرة، والغبيراء آلة للطرب، وقيل بل هو الخمر المستخرج من الذرة خاصة. أدي حديث ثاني حرم ربنا فيه علينا أداء من المعازف. وجه الدلالة هنا إن الغناء لهو حرام، ولو لم يكن حرام لما حرم الله آلته. ثم الأغاني المعروفة النهاردة لا تخلو من طبل وزمر ومراقش وأدوات كثيرة من المعازف، لا تخلو من معازف، فلذلك هي حرام. ماذا قال النبي أيضا؟ أخرج البزار في مسنده وصححه الشيخ الألباني رحمه الله عن أنس بن مالك رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: صوتان ملعونان في الدنيا والآخرة، مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. مزمار عند نعمة، الواد فرح، الواد نجح، نعمل له حفلة وام ترقص ونطبل ونزمر. انا هتجوز الليله دي لازم اجيب رقاصة ترقص واجيب ناس تزفني واجيب ناس تغني. مزمار عند نعمة ورنة عند مصيبة. قال شيخ الإسلام: هذا الحديث من أجود ما يحتج به على تحريم الغناء. رابعا، روى الإمام الترمذي في سننه وقال: حديث حسن صحيح، وحسنه الألباني كذلك. عن جابر بن عبد الله رضي الله عنهما وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: نهيت عن صوتين، أو نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، نهيت عن صوتين أحمقين فاجرين، صوت عند نغمة لهو ولعب ومزامير شيطان، وصوت عند مصيبة خمش وجوه وشق جيوب. الحديث الخامس في تحريم الغناء. أخرج الإمام الترمذي وصححه الألباني عن عمران بن الحصين رضي الله عنه وعن جميع الصحابة قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، اسمعوا يا عباد الله، قال: يكون في أمتي قذف ومسخ وخسف. قذف يعني شهب تأتي من السماء، نيازك، شهب، نيران، هيحصل في الأمة دي كده. قذف ومسخ، ناس تمسخ قرود، ومسخ وخسف، أرض تتشق وتبلع بعض الناس، هيحصل في الأمة دي كده. ليكونن في أمتي قذف ومسخ وخسف. قيل: يا رسول الله، ومتى ذاك؟ إمتى المصايب دي تحصل؟ قال: إذا ظهرت المعازف، إذا ظهرت المعازف وكثرت القينات يعني المطربات وشربت الخمور. الثلاثة حصلوا، الثلاثة حصلوا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. هذه آيات قرآنية وهذه أحاديث نبوية. تحب تسمع أقوال الصحابة والأئمة في الغناء؟ إيه؟ اسمع، اسمع إلى أقوال السلف الصالح. قال عثمان بن عفان: ما تغنيت قط، عمري في حياتي ما غنيت. مع أن سيدنا عثمان لو غنى مش هيجيب ضربك ولا زمارة، ده ينشد كلام طيب، لكن هو قال: ما تغنيت قط. فتبرأ من الغناء وافتخر بتركه. عبد الله بن مسعود قال: الغناء ينبت النفاق في القلب كما ينبت الماء البقلة. عبد الله بن عباس سأله رجل: ماذا تقول في الغناء؟ أحلال هو أم حرام؟ شوف ابن عباس قال له إيه؟ قال: إذا كان يوم القيامة وأتي بالحق والباطل، أفيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ قول لي أنت بقى في الآخرة كده، لما الحق أهله يبقى هم والباطل أهله الناحية الثانية، هيقف مع أهل الحق مع النبي ومع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي الرقصين الزمارين الطبالين؟ ما تقول لي إذا قامت الساعة وأتي الحق والباطل فيكون الغناء مع الحق أم مع الباطل؟ قال الرجل: مع الباطل. قال ابن عباس: اذهب، لقد أفتيت نفسك. سيدنا الإمام مالك سألوه عن الغناء، قالوا: يا إمام، في واحد بيقول الغناء يعني يجوز، ما رأيك في من يرخص في الغناء؟ فقال الإمام مالك: إنما يفعله الفساق عندنا. اللي بيرخص في الغناء ده فاسق. إنما يفعله الفساق عندنا. وسألوه عن رجل اشترى جارية مغنية، قال له أن يردها بالعيب الذي فيها، فاعتبرها لنا مغنية معيبة ممكن يرجعها، له أن يردها بالعيب الذي فيه. وسأله تلميذه محمد بن القاسم عن الغناء، يقول له: يا إمام، ماذا تقول في الغناء؟ فأجابه قائلا: ألم يقل ربنا تبارك وتعالى: فماذا بعد الحق إلا الضلال والغناء؟ أفحق هو؟ فسيدنا مالك بيسأل تلميذه كده، يعني بيجاوبه بس عايز الإجابة تخرج من شفتيه هو. فماذا بعد الحق إلا الضلال والغناء؟ أفحق هو؟ الإمام أبو حنيفة كان من أشد الأئمة في موضوع تحريم الغناء، قال رحمه الله: إن الغناء معصية توجب فسق صاحبها ورد شهادته. يعني سيدنا أبو حنيفة بيقول إن اللي بيغني ده فاسق، شهادته في المحكمة غير مقبولة. ده مش كلامي، ده كلام الإمام أبو حنيفة رحمه الله تعالى. أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة قال للإمام للحاكم أن يحبس أو يطرد أو ينفي أو يضرب صياتا من يفتح بيته لاستقبال الناس لسماع الغناء. ده الإمام أبو يوسف قاضي القضاة الدولة العباسية، قاضي قضاة الدولة العباسية، واحد بيسأله واحد فتح بيته ويجيب الناس عشان واحدة تلبس لهم سواري وتغني، رأيك إيه؟ واحد من عمال يترقص وماسك عود وعمال يتنطط، واحد فتح بيته لكده، قال ده للحاكم إنه يجلده أو ينفيه أو يحبسه. ده كلام مين؟ الإمام أبو يوسف أكبر تلميذ من تلاميذ أبي حنيفة. سيدنا الشافعي قال الشافعي لما سئل عن الغناء: خلفت ببغداد شيئا أحدثته الزنادقة يسمونه التغبير. تعرفون ما هو التغبير؟ عود من حديد يضرب به على وسادة من جلد فبيعمل صوت كده، وده كانوا بيقولوه مع أشعار الزهد، مع أشعار الزهد، فعمل ينشد يقول ده اللي ينشد النهاردة، وعمل ديب بعود حديد على وسادة من الجلد. الشافعي قال ده شيء بيفعله الزنادقة في بغداد، كان الزنادقة يفعلونه هناك. إذا كان هذا قول الشافعي في هذه الأشعار وهي أشعار زهد مع آلة طرب، فليت شعري. ماذا يقول الشافعي لو رأى أو سمع ما نراه الآن أو نسمع عنه الآن؟ هذه الأغاني التي تخرج فيها المرأة تقريبا ثلاث أرباع جسدها عريان، في أغاني بتغنى في غرف النوم، في أغاني بتغنى في البنيوهات، هل هناك أغنية؟ ده حتى المغنين نفسهم ينكرون هذا الغناء، يقول لك الذوق العام فسد. أحد المشاهير منهم سألوا إرادة هذه الأغاني، قال هي دي أغاني؟ ده هذه عرض أزياء للملابس الداخلية، ده واحد مشهور قال هذا الكلام، حتى منهم من ينكر هذا. أحمد بن حنبل سألوه عن الغناء، قال الغناء ينبت النفاق في القلب، ثم ذكر قول مالك: إنما يفعله عندنا الفساق. وسئل أحمد بن حنبل عن أيتام ورثوا مغنية إذا باعوها على أنها مغنية زادت على 20,000، وإذا باعوها على أنها ساذجة لم تساوي 2,000. يا إمام، أبويا مات وساب لي جارية بتغني، لو بعتها على أنها المغنية فلانة هتجيب 20,000، لو بعتها على أنها واحدة ست زي أي واحدة بالكاد تجيب 2,000، وأنا يتيم، وانتوا عارفين حرمة مال اليتيم، نبيعها ازاي؟ قال لا تباع الا على انها ساذجة، لا تباع الا على انها ساذجة، كان لو باعها على انها مغنية يبقى اخذ مالا حراما. سبحان الله العظيم، ده قول مالك وابو حنيفة والشافعي واحمد. سئل الفضيل بن عياض عن الغناء، قال الغناء رقية الزنا، وصدق والله، فكم هيج الغناء من غرائز كامنة، كم حرك من ساكن، وكم أظهر من باطن، وكم أجج من فتن. معظم العيال الحبيبة النهاردة بيبتدوها بشريط أغاني، لازم أغاني، ما هو أغاني للنهار، صد وحب وعشق وغرام ورأس وعورات مكشوفة، حاجات تحرك الحجارة. الغناء بريد الزنا، رقية الزنا. واسمع معي حبيبي في الله إلى خطبة قالها أمير المؤمنين يزيد بن الوليد رحمه الله تعالى، خطبة قالها أمير المؤمنين يزيد بن الوليد. قال يزيد: يا بني أمية، إياكم والغناء، فإنه ينقص في الحياء ويزيد في الشهوة ويهدم المروءة وينوب عن الخمر ويفعل ما يفعل السكر وهو بريد الزنا. ثم قال: ولا عمر الله، كم من حرة صارت بالغناء من البغايا. اي والله، كم من فتاة صادها الذئب البشري عن طريق الغناء، ثم اخذ يدور بها ويلعب بها حتى ملكته اغلى ما تملكه الفتاة، ولا حول ولا قوة إلا بالله. وبعد إخوتي في الله، بعد هذه الآيات القرآنية التي تحرم الغناء، وهذه الأحاديث النبوية التي تحرم الغناء، وإجماع الصحابة وإجماع الأئمة الأربعة وأقوال السلف الصالح، لأي شيء يستند هؤلاء الذين ميعوا القضايا وأباحوا المعازف والغناء؟ بيقول لك يجوز، ايه يعني غناء ومزيكا وضربوك؟ وانا شخصيا بسمع فلانة، بعضهم يقول هذا، وانا شخصيا ارجو من الله ان يشفع في المطرب المشهور فلان، يشفعه فيا يا اخي، وش يقول يشفع في النبي؟ قول يا رب شفع فيا رسولك مش المطرب فلان. الناس اللي بتميع كل القضايا دي هل عندهم ادلة؟ لا طبعا، عندهم شبهات سنرد عليها. احتج المبيحون للغناء بما ثبت في الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: دخل أبو بكر رضي الله عنه علي وعندي جاريتان من جوار الأنصار تغنيان بما تقاولت به الأنصار في يوم بعاث وليستا بمغنيتين. نفسنا يا أخوانا ندقق في الكلام ده في يوم العيد، في بنتين صغيرين 6 7 8 سنين بينشدوا أشعار الحماسة يوم بعاث ده يوم حرب، أفي ذلك بأس؟ هو أنت لو دخلت بيتي لقيت بنتي اللي عندها 5 سنين بتقول طلع البدر علينا من ثنيات الوداع، هو ده في حرام؟ ده اللي حصل. سيدنا أبو بكر داخل بيت النبي يوم العيد، لا جاريتين صغيرتين تتغنيان بأشعار الحماسة، فغضب الصديق مع ذلك وقال: أمزامير الشيطان في بيت رسول الله؟ فذلك في يوم عيد. فقال رسول الله: دعهما يا أبا بكر، إن لكل قوم عيدا وإن عيدنا اليوم. من فقه الحديث ده لو بنفهم أن الغناء حرام، بدليل أن الصديق أنكر، الصديق بادر بالإنكار، وسكت رسول الله عن إنكاره كما سكت عن تسميته للغناء بمزامير الشيطان، وإنما رخص النبي في ذلك لمن؟ لجاريتين صغيرتين غير مكلفتين في يوم العيد وينشدن بأشعار الحماسة. الجماعة اللي بيبيحوا الغناء أخذوا هذا الحديث الواضح الحجة في تحريم الغناء على إباحة هذا البلاء الذي جعل النفوس تشمئز، سبحان الله العظيم، وتوسعوا إلى جواز سماع غناء المرأة الأجنبية. ولك فلانة فنانة قبيرة، يعني لما تقف وتغني ولابسة بقى سواريهات عادي تغني يا سيدي. وكل غناء هؤلاء يتكلم عن العشق والحب والهجر والصب مع التصفيق والرأس والرقص وآلات اللهو والطرب، فتركوا المحكم لهذا المتشابه، وهذا حال الضلال دائما وأبدا. ايه تاني؟ ايه الشبه اللي عندهم تاني؟ قال والله النبي صلى الله عليه وسلم وبيحفر الخندق قال الصحابة وهو يسمع ويرد عليهم: اللهم لولا أنت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، فأنزلن سكينة علينا وثبت الأقدام إلا قينا، إن الأولى قد بغوا علينا، إلى آخر هذه الأشعار. لك بص أغاني يا رجل، استحي اتكسف، أين هذا الكلام الطيب من كشف البطون وهز الأفخاذ؟ بتقسل الكلام النظيف الطاهر ده على هذا العفن؟ كان معاهم مزيكا يا مولانا؟ كان في ضربكة؟ كان في حد بيتنطط ويرقص؟ ايه الكلام ده؟ ايه الكلام ده؟ ده ناس في حرب وبتحفر خندق. هو انا لو ببني عمارة والجماعة الفواعلية بيقولوا صلي على النبي هلا هلا مثلا، هو ده غناء حرام؟ ما ده يجوز يا ابني، انت في وادي والواقع بتاعك في وادي تاني، ما تلبسش على الناس، حرام عليك حرام. ايه الشبه اللي عندهم كمان؟ قال لك والله الامام ابن حزم رخص في سماع المعازف. ابن حزم رخص في سماع المعازف، اسمع، قال العلامة محمد ابن عبد الهادي في مختصر طبقات العلماء صفحة 401، ده واحد مات بقاله 500-600 سنة مش معاصر لا ينحاز لأي طرف، إمام، قال: وابن حزم كثير الوهم في الكلام على تصحيح الحديث وتضعيفه وعلى أحوال الرواة. ابن حزم حكم على بعض الأحاديث بالضعف، أئمة الحديث بيقولوا لك ابن حزم كثير الوهم في الكلام على تصحيح وتضعيف أحوال الرواة. الشيخ الألباني رحمه الله قال: إن ابن حزم مع علمه وفضله وعقله، شوف أدب العلماء، إن ابن حزم مع عقله وعلمه وفضله رحمه الله تعالى ليس بطويل الباع في الاطلاع على الأحاديث وطرقها. ولذلك كان كثير من مشايخنا يقولوا لنا إن ابن حزم تأثر بالبيئة التي نشأ فيها، اتولد في أسبانيا في الأندلس، وللعلماء عبارة محفوظة يقول لك: ومن الحزم ألا تأخذ برأي ابن حزم في المعازف، في المعازف. ومع ذلك أنا عايز أقول للي بيسمع هذه المساخر يقول لك ابن حزم، قول ابن حزم بريء منك، ابن حزم يا حبيبي أباح المعازف في غناء النساء للنساء أو غناء المرأة لزوجها أو لمحارمها وبكلمات طيبة وبعيدة عن الحرام، ووالله ثم والله لو سئل ابن حزم عن الغناء اللي ملى الشاشات الآن لقال بملء فيه حرام حرام. فمش عايزين نتجنى على ابن حزم، ومع ذلك وهم جانبه الصواب. ثم اعلم يا أخي الكريم أن أهل العلم علمونا أن أي إنسان مهما بلغ علمه يؤخذ من قوله ويرد إلا المصطفى محمد صلى الله عليه وسلم. هذا ابن عباس اختلف مع بعض الصحابة في موضوع التمتع بالعمرة إلى الحج، فقال بعضهم كان الصديق لا يرى ذلك، وقال بعضهم كان عمر لا يرى ذلك. ماذا قال ابن عباس؟ قال توشك أن تسقط عليكم حجارة من السماء، أقول قال رسول الله وتقولون أبو بكر وعمر. فيا مولانا يا حبيبي، يعني ابن حزم قال، بقول لك قال الله، قال رسوله، قال الصحابة، قال الأئمة الأربعة. عمال تبحث في زاوية أي كتاب عن أي رخصة أو سقطة تمشي مع هواك. اتق الله في نفسك، اتق الله في نفسك. صدق سليمان التيمي عندما قال لو أخذت برخصة كل عالم لاجتمع فيك الشر كله. ما تاخد لي سقطة ده وغلطة ده ووقعة ده وعامل لي بقى شوية الهلاهيل دي دين تتعبد به، انت اجتمع فيك الشر كله، اجتمع فيك الشر كله. ومن شبهات الذين يبيحون الأغاني ان البعض قال كلام عجيب قوي، قال لك الغناء حلال يا أخي لأنه محاكاة لأصوات خلقها الله في الطبيعة، لو المعازف حرام لما خلق الله هذه الأصوات أصلا. فهناك خرير الماء وصفير الريح وزقزقة العصافير، للمعازف دي المعازف بتحاكي الأصوات اللي ربنا خلقها، يبقى هي لو حرام كان ربنا ما خلقش الأصوات دي. شفتوا بيستدلوا بإيه؟ بقى ده كلام علماء. هل هذا كلام؟ طب ما ربنا خلق نباح الكلاب ونهيق الحمير، ده كلام. والله شر البلية ما يضحك. ومن الشبه الطريفة جدا ان واحد من العوام قال الغناء حلال بالمعازف حلال، قلنا له ايه الدليل؟ قال الله اخت النبي كانت بتغني يا اخي، قال لنا اخت النبي كانت بتغني للرجالة. اخت النبي مين يا ابني؟ قال الشيماء في الفيلم والله جابها بتغني للرجالة. يبقى قال الغناء لو حرام كان النبي يسيب اخته تغني؟ هو انت يا ابني بتصدق هذا الكلام؟ هو انت يا اخي بتاخد دينك من الافلام؟ انا لله وانا اليه راجعون، لا حول ولا قوة إلا بالله. والسؤال هنا، هل كل الغناء حرام؟ هل كل الغناء حرام؟ أليس في الغناء حلال ومباح أبدا؟ أقول لك لا، في غناء حلال، في غناء مباح، بس بشروط ثلاثة. الشرط الأول ألا يصاحبه أي معازف أبدا، اللهم إلا الدف للنساء في عرس او في عيد. مفيش راجل يطبل على دف شرعا حرام. الدف ده مرخص فيه لمين؟ للحريم في يوم عيد او في عرس بس. يبقى الدف فقط رخص فيه للنساء، يبقى سعادتك هتغني كرجل بدون اي معازف. انت كامرأة قاعدة مع النساء في فرح او في يوم عيد ممكن بدف فقط او من غير دف. ليه؟ لما رواه الخمسة في حديث صحيح، قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فصل ما بين الحلال والحرام الدف والصوت في النكاح. طب يا شيخنا هنغني يا سيدي وناكل عيش من غير معازف، لسه شرط تاني، هتقول ايه؟ نوعية الكلمات، هتقول قدر احمق الخطى تسب ربنا يعني؟ ما هو ده سب لله، من الذي يقدر؟ الله. هتقول نار وحب وهيام وعشق وغرام ولقاءات في الظلام؟ لا طبعا، ما ينفعش حرام. لا يا شيخ نقول كلام طيب والله، كلام كويس، يعني امجد يوم من ايام المسلمين العظيمه، امجد نصر انتصرته امه الاسلام على اعدائها، هقول كلام زي اشعار الحجاج، زي اشعار الحماسه، زي اللهم لولا انت ما اهتدينا ولا تصدقنا ولا صلينا، طلع البدر علينا، هذا الكلام الطيب، أشعار فيها شوق إلى الوطن إلى الأهل للترويح عن النفس، كلمات طيبة ما فيش فيها ألفاظ شركية ولا فيها خنة ولا مجون ولا خلاعة ولا تحرك غرائز. أيوة والله حلال، يعني لو الكلام طيب ماشي. بدليل أن البخاري رحمه الله تعالى روى في صحيحه عن عائشة رضي الله عنها أنها قالت كان عندنا جارية يتيمة من الأنصار فزوجناها رجلا من الأنصار، فكنت في من أهداها إلى زوجها، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: يا عائشة، إن الأنصار أناس فيهم غزل، فما قلت؟ كنت عادي كده نساء في قلب بعض، ما غنيتوش تفرحوا العروسة؟ قالت: لا، ده احنا دعونا بالبركة، قلنا ألف مبروك وخلاص. قال: ألا قلتم أتيناكم أتيناكم، فحيونا نحييكم، ولولا الذهب الأحمر ما حلت بواديكم، ولولا الحبة السوداء ما سمنت عذاريكم. شوف الكلام الطيب، شوف الكلام، قال ده كلام كده غزل يعني، وكلام في فرح. ده الأفراح النهاردة مليانة أغاني. أنا مرة رايح المسجد سمعت واحد بيجعر في فرح بيغني، يقول إيه؟ واعذروني، بيقول: يا بت حبك هبشني والهبشة جت في العباية. بيحب كلبة بتهبش، ده كلام يا مسلمين. واحد بيغني يقول: يا لهوي لهو عليك يا بعيد، ده كلام اتقال لقوا فرح، يا لهوي الذي وين إليه راجعون. لا، هذه كلمات طيبة من غير موسيقى، كأشعار الزهد وما شابهها. روى الإمام ابن الجوزي بسنده عن أبي حامد الخلقاني أنه قال: قلت لأحمد بن حنبل: يا أبا عبد الله، هذه القصائد التي فيها ذكر الجنة والنار أي شيء تقول فيها؟ قال: مثل أي شيء. قلت: احنا بننشد من غير مزيكا ولا حاجة أشعار فيها زهد وجنة والنار، زي أخونا مشاري راشد وأبو خاطر، حاجات الحلوة دي من غير مزيكا خالص وكلام طيب. قال له: زي إيه يعني؟ بتقولوا إيه يعني؟ فقال: إذا ما قال لي ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. يا سلام، شوف لما واحد صوته حلو والقاصدة فيها زهد كده تحثك على التوبة وتزجرك عن المعاصي وتملى قلبك حياء من ربنا. إذا ما سألني ربي: أما استحييت تعصيني وتخفي الذنب عن خلقي وبالعصيان تأتيني. قال أحمد: أعد علي. فأعاد الرجل، فقام الإمام ودخل بيته ورد الباب، فسمعوا له نحيب من داخل بيته يكرر البيتين ويبكي. كلمات تحمل معاني طيبة، لما كلمات تحمل مخالفات عقائدية، كلمات تثير الشكوك في الدين. جئت لا أعلم من أين ولكني أتيت، ولقد أبصرت أمامي طريقا فمشيت، كيف جئت؟ منين يودي فين؟ لست أدري. ده كلام يثير الشكوك في العقيدة، جايين الدنيا ما نعرف ليه، ولا فين رايحين، ولا منين يودي فين. لا يا عم، احنا عارفين والله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. عارفين احنا ربنا خلقنا ليه، وأمرنا بإيه، ونهانا عن إيه، والصالح له إيه، والطالح عليه إيه. عارفين، زي أغنية تقول: أعطيني الناية وغني، فالغنى سر الوجود. اسمع البطل، عن الغناء سر الوجود، ربنا خلقنا عشان نغني، وما خلقت الجن والإنس بمفهوم دول إلا ليغنون. أعطيني الناية وغني، فالغنى سر الوجود. شوف المصيبة اللي جاية: وأنين الناي يبقى بعد أن يفنى الوجود. بعد ما كله يفنى هتقعد الزمار تقول تيت تيت تيت، أنين الناي يبقى. يا أخوانا، مش ربنا بيقول: كل من عليها فان ويبقى من؟ وجه ربك ذو الجلال والإكرام. هذه أباطيل. ناهيكم عن طوفان الأغاني التي تلعب في 99% منها على وتر الغريزة. أغاني استغلت المرأة أسوأ استغلال، حولتها إلى دمية في سوق النخاسة تنهش فيها الذئاب البشرية بأعينها. وأنا أقول لكل مغنية: يا بنتي يا مخدوعة، أنت صرك يا بنتي أن النبي محمد يشوفك على هذا الحال، وأنت واقفة على المسرح لابسة سواريه وعمال الكل بينهش فيك وعمالة تتكسري. هو الغناء ايه؟ كلام شعر يقال بتكسر وميوعة. تحب النبي يشوفك كده؟ والله العظيم لو فيك ذرة خير تقولي أبدا، لا النبي لا، ما يشوفنيش بالمنظر المقرف ده، الله أولى أن يستحى منه. طب ما ربنا مطلع عليكي، انت مش مكسوفة من ربنا؟ انت مش خايفة منه؟ انت مش خايفة تموتي على هذه الحالة؟ ما في أكثر من مطرب ماتوا على المسرح، مش خايفة؟ يبقى الشرط الثالث عشان الغناء يبقى حلال: رقم واحد، بلا موسيقى، اللهم إلا الدف للنساء. اثنين، الكلام يكون طيب. ثلاثة، مين اللي هيغني؟ نساء لنساء حلال، امرأة تغني لزوجها أو بين محارمها من الرجال حلال، راجل هيغني للرجال ماشي، طفل أو جارية هيغني للرجال ولنساء، إيه المشكلة؟ إنما المرأة أغنائها حرام حتى لو بيني وبينها حائط من حديد. بدليل، ينفع المرأة يا مسلمين تؤذن تقول الله أكبر الله أكبر؟ ينفع؟ لا. طب لو بتصلي ورا الإمام والإمام غلط والرجالة منبهوهوش للغلط، ينفع تقول له سبحان الله؟ برضو لا، ده هتضرب بظهر يد في بطن اليد الأخرى. الله أكبر ما تأذنش، لا. تقول للشيخ في الصلاة سبحان الله لمصلحة الصلاة، برضو لا. فكيف أبحتم لها أن تغني للرجال وتقف كده تتكسر في الكلام وتتغنج وتقول حب وغرام وعشق وهيام؟ مش عارف الناس دي في الدخع عقول. معنى كده يا شيخ ان صوت المرأة عورة؟ لا طبعا، يجوز للمرأة ان تتكلم مع الرجال الاغراب بشرطين: نوعية الكلام، وقلنا قولا معروفا، اثنين طريقة الكلام، فلا تخضعنا بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض. اخيرا، الغناء انتشر ليه؟ ايه اسباب انتشار الغناء؟ ده النهاردة المغنين مش معروفين من كثرتهم اكتر من اللي بيسمعوا. اسباب انتشار الغناء ايه؟ واحد، ضعف الايمان. المؤمن يعرف ان الغناء مزمار الشيطان ويسعى المؤمن دائما في ارضاء الرحمن. المؤمن يجد انسه وراحته في سماع الكلم الطيب البعيد عن الخنا والفاحشة وضجيج آلات اللهو. المؤمن يحمي سمعه ويحمي بصره ويحمي قلبه من كل ما يسخط الله. لذة المؤمن في سماع القرآن، راحته في الوقوف بين يدي الرحمن. إنما ضعيف الإيمان عبيد الشهوة، من عبيد الشهوات، ينسى كثيرا ويفرط كثيرا. اثنين، من أسباب انتشار الغناء بسرعة الإعلام. الإعلام هو الذي صور هؤلاء في صورة الأبطال، هو الذي جعلهم كواكب ونجوم، هو الذي أعطاهم الجوائز التقديرية والتشجيعية، هو الذي أقام لهم الحفلات، هو الذي وضع لهم أغاني في كل مناسبة، أغاني حزينة، أغاني وطنية، أغاني للأطفال، أغاني أغاني أغاني في كل مناسبة، هو الذي قام بتكريم هؤلاء وقدم لهم الجوائز، هو الذي سمى هؤلاء بعد موتهم شهداء. لك شهداء الفن، أو في الإسلام حاجة اسمها شهيد الفن؟ ناقص تسمع شهيد الطبل، شهيد الرأس، شهيد الكورة، إيه ده؟ هو الذي أقام لهم تماثيل في الميادين ومتاحف وكتب وأفلام وقصص. الإعلام طبعا. ثم أخيرا، الفتاوي ذوات البلاوي التي ميعت القضايا. في ناس كانت بتغني وبطلت، بعض الذين يميعون القضايا رجعوهم للمستنقع تاني. فتاوي ذوات البلاوي، أي واحد يبحث في زاوية كتاب عن أي قول ضعيف، عن أي سقطة لأي أحد، عشان تمشي مع هواه ومع أهواء الناس، وعشان يقولوا عنه داعية متجدد، داعية نرج واد متفتح. إنا لله وإنا إليه راجعون. قال الإمام ابن الجوزي، ابن الجوزي يقول: العالم كالطبيب يصف الدواء ويسأل عن سن المريض وموطنه. يبقى يا مولانا الشيخ لما بقول لك ما حكم الغناء، بسألك عن الغناء اللي موجود النهاردة، تقول لي اللي موجود ده حرام. طيب لو في اشعار بتنشد زي اللي بيعملوا مشاري راشد ربنا يبارك فيه، او ابو خاطر، او بعض الاناشيد هنا في هذه القناه، هذه حلال، لا فيها مزيكا ولا فيها خنا ولا فيها، منضبطه بضوابط الشرع. في ربع دقيقه اعذروني، نصيحه الحبيب المغني، حبيبي في الله ايها المغني، يا من وقعت في فتنه شهره في المال، يا من وقعت في فتنة الشهرة والمال، يا من أغروك فقالوا لك إنك نجم كوكب صاحب رسالة، أما تعرف أن الله خلق النجوم ليهتدي بها الناس في البر والبحر؟ فبأي شيء هديت الناس يا عبد الله؟ النجوم دي بتهدي، انت هديت حد؟ كم واحد اهتدى على يديك؟ ولأي هداية تدعو أيها النجم يا صاحب الصوت الجميل؟ ربنا اداك نعمة تفسد بها الناس، هل هذه طريقة تشكر ربنا بها على هذه النعمة؟ الله أسأل أن يتوب علي وعليك وعلى جميع المسلمين، وإلا أنا خايف عليك والله. حتى بعد موتك السيئات وصلانك، ربنا قال سنكتب ما قدموا ونكتب ما قدموا وآثارهم. النبي قال من سن سنة سيئة في الإسلام فعليه وزرها ووزر من عمل بها. عايزك تستغل صوتك الجميل ده في الغناء الحلال، الشعر، الأناشيد الجميلة بلا مزيكا وبلا خنا وبلا خلاعة. أسأل الله عز وجل أن يهديك ويتوب عليك ويعني يرزقك توبة قبل أن ينزل بك عسكر الموتى، إنه ولي ذلك ومولاه. أقول قولي هذا، استغفر الله لي ولكم. شوفكم إن شاء الله الأسبوع القادم يوم الحد من 11 ل 12، والحمد لله على هذا التوقيت الجديد، وجزى الله القائمين على هذه القناة عني خير الجزاء. السلام عليكم ورحمة الله.